بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا شريط علمي نادر جمع بين فضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله وشيخنا الشيخ العلامة الإمام أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وهذا الشريط بتوفيق الله تعالى هو باكورة إصدارات السلسلة الهدى والنور العلمية في إصدارها الثاني الجديد، سائلين الله تعالى التيسير والتوفيق والتسديد. الحمد لله والسلام يا محمد. داخل خلق المصطفى. شكرا محمد. ما بعد الله؟ إذا الله يسهل إن شاء الله. هذا ابني عبد المصور، لا لك تعرفه؟ ما أعرفه. ما لقيته يوم ما؟ ما لقيته. ما لقيته. كان تخرج منذ سنين من الجامعة، جامعة المدينة، هو أخوهما محمد. يا الله يا كريم، كيف حالك؟ طيب. الله يرزقك. والله مشكلة. طيارة بالشارع. مشكلة. لو صح لي أحول أعمل تحويلة مغضون ما بغسل. استمتعوا شيخنا بالقراءة ولا بعرف ما؟ لا والله. تعرف الوقت، الوقت أولا يختلف عليه. بعدين طباعة الكتب والملازم. تصحيح البخاري، مختصر البخاري، لابد من اطلاع. طبعا ان يشتغلوا فيه كثيرون، لكن لابد ما مر عليهم. اي نعم. انت عنيت هذا؟ نعم. بعد اشرب. بارك الله فيك. اي نعم. شيخ الحجاب ما سويت شيخ الحجاب؟ حفظك الله. الله يبارك فيك. في موضوع خير إن شاء الله، وهو موضوع الاتجاه السلفي في الآن في الكويت، لأن أمره الحقيقة الآن يهمنا جميعا. كيف؟ أقول الأمر اللي اتجهوا إليه سبب لنا إشكالات كثيرة، وهو أنهم يعني الآن يكاد حفظك الله موضوع الاتجاه السلفي في الكويت. أحب أني أوضح أولا بعض الأشياء اللي سمعتها وبعض الأشياء التي شاهدتها. متى كنتم ولو قطعت كلامكم؟ والحقيقة أنا حضرت مؤتمر في أمريكا لجمعية الكتاب والسنة اللي يرأسها الأخ محمود مراد. حضرت المؤتمر الماضي. واللي شهدته أن المؤتمر يكاد يكون الأخوان في الكويت، يعني الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وبعض الشباب وكذا، يكون يسيطرون عليه على الاتجاه. واللي لاحظته أيضا في المؤتمر أنهم فيه يعرضون السلفية بصورة حزبية، بحيث أنها شعار يقابل شعار الإخوان، لا أنها منهج تام يراد الاقتناء به، سواء كان إخوانيا من اقتنع به أو تبلغي أو غيره. فهذا الاتجاه الآن إذا استمر فيه سيقلب الدعوة إلى دعوة حزبية، وستكون دعوة إخوانية حزبية، إلا أنها لها صورة سلفية. نحن نسميها دعوة إخوانية مطعمة بسلفية. طيب، فما أدري الشيخ، ودنا أنك يعني لو تدخلت في مثل هذا الأمر يعني تحبه، لأن هذا بيجني على الدعوة ككل، لأن سوف يكون يوما ما الإخواني مثلا أو التبليغي أو الشخص العادي في الشارع يكره السلفية لكراهته لهذا الحزب الممثل فيه، وهذا سوف يضر الدعوة ككل. مثلا أنك تجد عندهم هذا الشيء شهدته من بعضهم ما تجد عنده التزام بالسنة، تجد عنده تخلف عن الصلوات مثلا في الجماعات أو كذا، مثلا ما تجد على التزام في ملبسه في هيئته في كذا. وهذا معناه أنهم أخذوا السلفية إذن بمنظار الشعار الذي يراد به إقامة أو إقامة الدولة أو الحظوة بمقاعد في البرلمان أو مقاعد في الوزارة أو شيء. كنت تكلمت الشيخ يعني من باب عرض الموضوع مع الشيخ عبد الرحمن في المؤتمر، لأنه وجه سؤال، لكن تلقيت محاضرة، وجه سؤال ما حكم الدخول في البرلمانات في الدول التي تحكم بغير ما أنزل الله أو تقر الشرك في أراضيها؟ كان الجواب أن البراءة من المشركين واجبة، وأن الدخول معهم في هذا معناه دخول معهم في توطيد أركان الدولة التي تقوم على هذه الآية. واستمريت في بعض الشيء في هذا الموضوع حتى انتهى، وتكلم الشيخ عبد الرحمن معي في الموضوع وغضب يعني شيئا من ذلك، وقال أنا استفتيت علماء أكبر وكذا. تكلم معكم في الموضوع بينك وبينه أم أمام الملأ؟ أمام ملأ خاص فيه من خاص يعني حوالي 10 كنا، يعني ليس بعد إلقائك الكلمة على الجمهور، هو بعدها لكن ليس أمام الجمهور. أوكي. يعني كنا انصرفنا. طيب. فقال قلت هذا يا شيخ، يا شيخ عبد الرحمن، هذه إخوانية ما نعرفها سلفية. قال وهل يضر أن يكون هذا من الحق الذي عند الإخوان؟ الإخوان معنى أنه ليس عندهم حق أبدا. إذا كان هذا عندهم من الحق فنحن نأخذ به. شيخ الآن الضرر من هذا أنه لن يأتي أحد بعد ذلك إخوانيا أو تبلغيا أو غيره ويمكن أن يكون سلفيا، لأن ستكون مقابلة. وهذا جر يعني حتى في آخر المؤتمر السابق تكلم أحد إخواننا في مصر بكلمة كذا، أنه قال فيها وكان بعض مشايخنا يقول لا يدخل الجنة إلا سلفي بهذا الإطلاق، فما عقب الشيخ عبد الرحمن باعتباره أكبر الموجودين، فاستأذنت في التعقيب وعقبت عليه وبينت بطلان هذا الإطلاق. فمن الأشياء التي بينت واستحسنها بعض الأخوة الموجودين أنه لا يدخل الجنة إلا سلفي مثلا بهذا الإطلاق، أنتم الآن تمثلون السلفية بحزب، معناه تقولون أنه لا يدخل الجنة إلا من كان من حزبنا أو من جماعتنا، وهذا بالتعقيب أحرج بعض الموجودين. الذي قال لا يدخل الجنة إلا سلفي من جماعة الكويت، لا، هذا أحد الإخوان المصريين. مصري. قال وكان بعض مشايخنا، يعني أدري أحد مشايخ يقول لا يدخل الجنة. ما ليش فالذي انحرج منه أو من هم؟ انحرج لما قلت إن الدعوة السلفية الآن. لا، ما أقول من انحرج. نعم. من من أي الجماعة، من أي الأقوام الذي انحرج؟ من الذي أصابهم حرج الكويتيين؟ الكويتيين، نعم. هذا الكويتيين هم اللي أصابهم الحرج. لماذا؟ الأخ المصري قام وشكرني أمام الملأ وقال هذا كلام حق، أنا ما قصدت يعني العبارة في جميل. فالشاهد هنا أنا أريد هذه قضية مهمة، أريد أنه منك تدخل فيها لئلا تنظر الدعوة ككل. لأنهم حولوها الآن كما تعلم، الآن كونوا دار التراث، صار لهم مجلة أو جريدة تصدر باسمهم، وصار فيها مقالات تدعو إلى الحزبية ونحو ذلك. فمثلك حفظك الله يطلب منها التدخل في هذا الموضوع لئلا تنظر الدعوة ككل. نريد تعليق من الشيخ. حتى عندنا هنا لا يخفاكم أثار ذلك. نريد تعليق من الشيخ على هالموضوع، يعني في بالنسبة للاتجاه في الكويت حتى نفهم الصورة. نحن على كل حال دعوتنا دائما كنا نقول منذ سنين طويلة من مزية الدعوة السلفية أنها تجمع الأحزاب كلها ولا يجمعها حزب واحد، لأنها دعوة عامة لا تنتمي إلى شخص ولا إلى جماعة واحدة، وإنما هي تجمع المسلمين جميعا على أساس من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة الصحيحة. نحن نقول هذا من زمن بعيد جدا، ولا شك أن الانحراف الذي قد يصيب بعض الجماعات له سببان اثنان في اعتقادي. السبب الأول وهو الأهم نفسي للوصول إلى مآرب ويعني أغراض دنيوية محضة، والشيء الآخر قد يكون يعني بسبب ضعف الشخص في العلم أي في الكتاب والسنة وفي طريقة الدعوة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن كنا نرى منذ عشرات السنين أن بعضا أو أفرادا من الإخوان المسلمين كان عندهم استعداد لتقبل الدعوة السلفية على أنها يعني فكرة وعقيدة لا يعني ليس مكلفا المعتقد لها بأن يكون داعيا إليها، فهو يكون سلفيا في شخصه فقط وليس بالنسبة للمجتمع الذي هو يحياه ويعيش فيه. ولذلك فهم في الحقيقة كما لمس ذلك منذ عشرات السنين الذين يدعون بألسنتهم إلى محاربة الذين يقولون بفصل الدين عن الدولة، فهم واقعون في هذا الفصل من حيث يشعرون أو لا يشعرون، لأنهم أنا أتكلم بطبيعة الحال عن أخوان المسلمين ثم من حذى حذوهم وقلدهم في دعوتهم السياسية مع شيء من الخوض لهذه الدعوة للدعوة السلفية. ولذلك فنحن من زمن بعيد وبخاصة في هذه الآونة القائمة الآن، ولعلك عرفت ذلك أنه هنا الشعب معرض الآن لما يسمونه بالانتخابات، لعلك سمعت هذا. فمن مواضيع الساعة كثرة السؤال عن رأي في انتخاب أو ترشيح المسلم لنفسه أن يكون منتخبا، فأنا أجيب منذ القديم أجيب بهذا الجواب ولا أزال مقتنعا به، فأقول نحن لا ننصح أحدا من المسلمين أن يكون نائبا في البرلمانات هذه، لأنه معلوم من أن لا تحكم بما أنزل الله كمبدأ عام، ثم بصورة خاصة أنهم يحلفون أيمانا غير شرعية على تأييد شخصيات أو نظام غير إسلامي. وأنا أعرف من كثير ممن يتبنى الدعوة السلفية بأنه يرى أنه لا مانع من دخول هذه البرلمانات، وكأنه يتبنى القاعدة التي هي ليست قاعدة إسلامية وهي التي تقول بأن الغاية تبرر الوسيلة، فهو يرى أن هذا الدخول وإن كان يعني محاطا بتعرض لكثير من المخالفات الشرعية لكن هذا الدخول لابد منه زعموه، لأنه بذلك يمكن تطوير الحياة البرلمانية. فأنا حينما أسأل فأقول لا أنصح مسلما أبدا أن يرشح نفسه يكون نائبا في برلمان من هذه البرلمانات، لأنه بدل أن يصلح سيفسد هو من قبل الجمهور الذي هو يحياه ويعيشه ولا يستطيع أن يقف أمامه لأن التيار أقوى منه. لكن من جانب آخر أقول بأنه إذا نزل بعض المسلمين من الذين لم يقبلوا هذه النصيحة أنزلوا قوائم ببعض المرشحين من الإسلاميين، فأنا أرى أنه لا مانع من انتخابهم واختيارهم من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، لكن لا نريد أن يكون هؤلاء كبش الفداء، أن يعرضوا أنفسهم للفتنة، وبخاصة أنهم أو يعني بعضهم قد جربوا الحياة البرلمانية سنين طويلة قديما عندنا في سوريا، مثل الدكتور السباعي لعلك سمعت به، ومحمد المبارك وأمثالهم. وهنا أيضا حتى حزب التحرير تورط سنة من السنين، رشح بعض أفراد حزبه ثم لم يتمكنوا من أن يصنعوا شيئا. كذلك نفس المصيبة وقعت في أخواننا في الكويت، ونحن بلا شك لنا كلمات في هذا الصدد مبعثرة في كثير من البلاد، وأذكر أن هناك شريطا كان وجه إلي مثل هذا السؤال، وأنا في المدينة المنورة في بعض عمراتي التي كنت أعتمرها إلى عهد قريب. ولذلك فنحن نخالف هذا الاتجاه تمام المخالفة، لأنه أولا لا يمكن الجمع بينه وبين الدعوة السلفية عمليا، وثانيا لأنه ستكون نتيجة كما أشرت أنت آنفا إلى أن تصبح الدعوة السلفية دعوة حزبية مقوقعة على نفسها، محصورة ببعض الأفراد، وسوف تستغل أعتقد من ناحيتين، فسوف تستغل الحكومات من الرؤوس لتحتوي هؤلاء الأفراد باسم أنه هذون جماعة سلفيين، ثم هم أنفسهم إلا من عصم الله وقليل ما هم سيستغلون مناصبهم للوصول إلى مآرب شخصية، إلى وظائف عالية ونحو ذلك. وكما يقال بهذه المناسبة، والتاريخ يعيد نفسه، فهؤلاء الأخوان المسلمون مضى عليهم نحو نصف قرن من الزمان وهم يتخبطون في السياسة، ثم لا شيء وراء هذه السياسة، لا علم ولا تربية أخلاقية ولا شيء، بل كما نقول نحن في سوريا على التعبير السوري مكانك راوح، يعني في حركة ولكن ما في تقدم. نظام عسكري عندنا، حينما الضابط يقول للجنود مكانك راوح يرفعوا رجليهم هكذا، لا يتقدمون ولا يتأخرون. فهكذا إن لم نقل بأن في تأخر، لأن الانتماء الحزبي من مفاسده إيقاع الحزبيين في الغرور والعجب بالدعوة، ينصرفون بسبب ذلك عن العمل الحقيقي بالإسلام وللإسلام. لهذا نحن ما نرى أبدا هذا الاتجاه الذي توجه إليه بعض إخواننا السلفيين هناك في الكويت، ولعلك شعرت بأن هناك جماعات كثيرة من إخواننا ما يرضون عن هذا الاتجاه. ولذلك فأنا أعتقد والله أعلم، وهذا لا يمنعنا من أن يعمل كل منا استطاعته في الدعوة إلى المنهج السلفي العلمي الصحيح والتربوي، وأن اتخاذ ذلك حزبا فهو ليس من الدعوة السلفية في شيء. لكني أقول آسفا أننا نحن تأخر بنا السن والعمر، فلم يعد باستطاعتنا أن نصول والنجول وأن نزور البلاد التي بحاجة إلى أن نزورها وإلى أن نحاضر فيها. وأنا كنت ذهبت إلى الكويت مرة أو أكثر من مرة، ولعله بلغ كذلك، ولكن لم يكونوا يومئذ قد ظهر، لا أقول لم يكن يومئذ، قد ظهر هذا الاتجاه الذي أصبح الآن جليا. وإن كنت أتمثل يومئذ بقول الشاعر العربي القديم: أرى خلل الرماد وميض نار، ويوشك أن يكون لها غرام، فإن النار من عودين تذكى، وإن الحرب أولها الكلام. فكنا نتكلم يومئذ بما يناسب الحال، وتكلم مع الأخوان المسلمين وأنا في سوريا بأن الدعوة يجب أن تكون الكتاب والسنة بحيث تشمل العالم الإسلامي بأجمعه، ولا ينحاز إلى طائفة دون أخرى. غرضي أن أقول الآن جاء دور الشباب إلى أمثالكم، وأن تكونوا يعني خلفا لنا من بعدنا، فتحملون راية الدعوة إن شاء الله صحيحة سليمة قوية كما عرفتموها، لا حزبية فيها ولا عصبية جاهلية. هذا أملنا فيكم، ونحن قدر ما نستطيع نعمل إن شاء الله، ونتكلم مع كل من رأينا منه شيئا هو بحاجة إلى توجيه وإلى نصيحة. تفضل. الله يجزيك خير يا شيخ. الله يقويك يا شيخ. شيخنا في قرأت الطائفة الثالثة والرابعة. أيوة. عند ذكر يعني في الشرح حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. أيوة. فذكرت أنك تكلمت في هذا الحديث في التعليق على رسالة كلمة سواء. وكأن كلمة سواء فيما سمعت منك لها علاقة في ذكر الجماعات وما الجماعات حزبية وظاهر كاتبها نعم من أخوان مسلمين. يعني تعليقكم عليها ألا ترى فائدة جلة من نشره بالذات في هذه الأونة؟ والله يمكن يكون كذلك. شوف يا رسالة صغيرة مطبوعة وأنا كاتب عليها تعليقات، فإن شاء الله نبحث عنها ونعيد النظر فيها، يظهر الآن آن الأوان لنشرها ولكل أجل من كتاب. الآن حفظك الله ذكرت عن الدخول في البرلمانات بعبارة قلت حفظك الله أنا لا أنصح، فهل يفهم من هذا الجواز؟ لا، أنا لا أجيز، لأن الدين النصيحة هذا لا ينافي. أنا لا أجيز لمسلم، لكن قصدي من كلمة لا أنصح أنني لا أستطيع أن أفرض رأيي على أحد، هذا أسلوبي في المحادثة. لا أستطيع أن أفرض على إنسان، لكن أبدي له رأيي وأبدي له نصيحتي، وأقول يعني أنا شخصيا الآن بما عندي من اعتقاد مستحيل إذا ربنا عاصمنا وحفظنا أن أرشح، لو كان لي يعني شعب يرشحني ونحن يعني منبوذون مهرون عندهم، فمستحيل أن أقبل مثل هذا الأمر. لأن الحقيقة أن يكفينا بلاش كلام كثير، قول الرسول عليه السلام: ومن أتى أبواب السلطان استتر. فهذا هو من أبواب السلطان، هذا فيه فتنة كبيرة، والشاهد يعني الواقع أكبر شيء على ذلك. فأنا لا أجيز أبدا للمسلم أن ينتسب إلى البرلمان، لكن قد يقول إيش دليلك، بلف وبدور وبصول إلى آخره، لكن كثير من الناس بدهم قال الله قال رسول الله لا يجوز دخول البرلمان. نحن نقول لهم في كثير مناسبات: يا أخي العلم كله ليس بهذا الموضوع، في هناك اجتهاد واستنباط لا علمه الذين يستنبطونه منه، هو خاص بأهل العلم. قصدي من كلمتي السابقة هو هذا إن شاء الله. فيما في التعقيب اللي كنت عقبت به في المؤتمر ذكرت لهذه المسألة قول الله جل وعلا: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم

السياسي الذي أصيب به بعض إخواننا السلفيين، أيضا هناك انحراف سيف التكفير على كل الأفراد الذين يعني ينضمون إلى دولة ليس عنوانها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أنك تعيش معنا وتعرف واقع بعض الجماعات الإسلامية في مصر وفي القاهرة بالذات، وأنه كان هناك جماعة عرفوا بجماعة الجهاد والهجرة أو التكفير والهجرة، نعم، وأن قسم منهم يعني مع الأسف قتلوا، كان منهم شو اسمه مصطفى إيش شكري مصطفى، وكان من هؤلاء أفراد أرسلوا إلى العالم الإسلامي لبث فكر التكفير، ليس فقط يعني هؤلاء الحكام بل وكل الموظفين عندهم حتى أئمة المساجد ومؤذين مساجد والمصلين وراء الأئمة. ما أدري بلغك شيء من هذا ولا لا؟ حسن، وقد جاء بعضهم إلى دمشق وجرت بيني وبينهم مناقشات كثيرة، ومنهم رجل عملاق صعيدي اسمه إسماعيل، نسيت نسبته، فيما بعد لقيته في جدة ويعرفه الشيخ محمد عبد الوهاب البنا، أي نعم يعرفه جيدا. ما أدري أنت لقيت هذا الإنسان؟ إيه لا يزال يترى كويس، رجع لمصر؟ لا في جدة، في جدة لا يزال، بس رجعنا فكره انا عارف هو بدي يوصل للموضوع هذا، لاني كنت لقيته في بعض سفراتي واذا به يشكرني على مجادلاتي اياه هناك في دمشق، لانه فارقني وهو حرد يعني غضبان، واذا بعد ذلك ارسل الي خطابا يعني من أعجب الخطابات التي جاءتني بالاعتراف بأننا كنا ضالين وكنا كذا وإلى غيره. وهنا جماعة كانوا منتسبين لهؤلاء، أخواننا الحاضرون الآن يعرفون أفرادا منهم، قبل أن هاجر إلى دمشق إلى عمان من دمشق إلى هنا كنت أتردد أيضا في سبيل الدعوة، فقيل لي بأن هناك جماعة يتبنون هذه الدعوة التكفير والهجرة، إيش رأيك تلتقي بهم؟ قلت لهم ما عندي مانع، خلاصة وعدنا. اجتمعنا في أول ليلة من المغرب إلى العشاء، فعرفنا منهم أشياء كنا نسمع عن بعضها وهي خطيرة جدا، وهذه خلاصتها: تكفير المسلمين جميعا لا فرق بين حاكم ومحكوم. الأمر الذي كان يذكرني بنكتة كنت سمعتها بعض مشايخي العاجم الألبان وأمثالهم، أنه أحد المشايخ زار قوما في دارهم، فلما خرج وهو يكفر الجماعة كلهم. لماذا؟ قال لأن العادي في ذيك البلاد من إكرامهم لشيوخهم وعلمائهم أن الرجل مثلا الزائر يدخل الدار وينزع النعلين، لازم بقى صاحب الدار يوجه النعلين للعالم بحيث أنه ما يتكلف ويلف هيك أو يمد إيده ويهيئ النعل اتجاهه وبده يمشي، لا، يكون رب البيت من إكرام الضيف أنه يوجه له النعل. فهو لم يلاحظ هذا الشيء فكفرهم جان. ليه؟ قال لأن هذا يدل على عدم إكرام العالم، واللي ما بيكرم العالم ما بيكرم العلم، واللي ما بيكرم العلم ما بيعلم، ما بيكرم الرسول اللي جاء، ما بيكرم رب العالمين، فإذا هو كافي. على هذه الطريقة ذكرني هؤلاء، فهم يكفرون كل المسلمين دون استثناء، لا فرق بين حاكم ومحكوم. ولذلك تركوا الصلاة الجمعة والجماعة، انطوى على أموالهم. وكان نتيجي طبيعي لهذا الرأي منهم في هذه الليلة الأولى التي تقرنا فيها، قلت لصاحب الدار وهو صهري أذن الصلاة، أذن، فانسحب الجماعة طلبوا الإذن، تفضلوا صلوا معنا، نحن نعرف أنه ما يصلون، فانسحبوا على موعد ثاني ليلة. كان اللقاء في الليلة الثانية في دار لأحدهم، واستمر النقاش إلى الساعة 11 تماما، قريبة نصف الليل، لكن تباشير النقاش ظهرت بدليل أنهم صلوا خلفنا، ثم توعدنا لإتمام البحث في الليل الثالث، فاستمر البحث بارك الله فيك إلى أذان الفجر، من بعد صلاة المغرب إلى أذان الفجر، لكن كانت القاضية والحمد لله وهم إلى الآن على خط السلف معنا. الشاهد أن هذا الاتجاه لا يزال له أثر في بعض أو كثير من البلاد الإسلامية، وبخاصة عقر دار هذه الدعوة هي مصر، وهو تكفير حكام المسلمين كما يقول عن أبي الشام على أبو جنب، يعني على طول الخط، ثم تكفير من لا يكفرهم، كمان هذا التسلسل، تكفير من لا يكفرهم. فنحن بارك الله فيك يجب الآن أن نحارب الحقيقة في الجبهتين، الجبهة التي تأخذ من دعوة السلفية نحو دعوة الحزبية السياسية، والجبهة الأخرى التي تحاول أن تغالي بالدعوة السلفية وتصل بها إلى ما كان عليه الخوارج من قبل، وهو تكفير المسلمين لذنوب ارتكبوها، وهم يعني متعمقون أشد التعمق في تقصي ما يتوهمون أن فيه أدلة على ما يذهبون إليه من التكفير، حتى مثل آية قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كانوا قد هيئوا بعض الأجوبة والتأويلات. الشاهد أنا أخشى ما أخشى بارك الله فيك، ولا تؤاخذني لأن أنا عشت هذا السن وأنا صريح مع الناس كلهم، وبخاصة مع إخواننا الذين هم في الخط معنا، فأنا أخشى من تطبيق هذه الآية، هذا التطبيق العام، أن يأخذ بنا إلى ذاك الخط المنحرف من المبالغة في تكفير المسلمين لوقوعهم في الكفر العملي. الكفر العملي لا يجوز نحن أن نكفر المسلمين ونخرجهم من ساحة الإسلام ونعاملهم معاملة كفار. هذا خلاصة جوابي عن استجاب الآية السابقة. نعم شيخنا، جزاك الله خيرا. شيخنا، قضية الكلمة اللي تفضل فيها أخونا الشيخ، قضية الحكومة، لأنه غير لفظ الحكومة إلى لفظ النظام. نعم. يعني نظام الحكم مش أفراد الحكومة، نظام الحكم كافر. نعم. قوانين وكذا، لكن لا يستلزم تكفير نظام الحكم تكفير أفراده. نعم. هذا الشيء اللي يعني أردت أن أقوله مذكرا بكلمة يعني سمعناها منكم أستاذي، وهي قضية وإن كانت فيها بعد لكن يلتقيان في وجه، مثلا الحزب الشيوعي كحزب نكفره لا شك ولا ريب، لكن ليس كل منتسب لهذا الحزب كافرا، لأنه قلنا في الجزء عشان راتب آخر الشهر أو كذا، يعني هذا لا نستطيع أن نكفره، وإن قلنا أحيانا وتجرأنا بأن نقول هذا كفر عملي، لكن لا ليس كفرا اعتقاديا. فإذا كان على هذه الشاكلة ألا يكون لكلام أخونا الشيخ صالح وجه؟ صحيح، بس كمان هذه أنا أخشى منها، لأنه أخي قضية الشيوعيين، الشيوعيون أعلموا دعوتهم أن الإسلام لا يصلح، فكل من يعلن هذا فهو كافر مرتد عن دينه، هذا ما في إشكال، لأنه هذا يكون كفر، كفر اعتقادي. لكن أقل ما نقول، إذا حاكم من حكام، وأنا لا أستثني أحدا أبدا من هذه الحيثية، لا من قريب ولا من بعيد، وإن استثنينا

من أحكام الشريعة الإسلامية لا تصلح لهذا الزمان فهو كافر. أما مجرد حكمه بغير ما أنزل الله فأنت تعرف قول المفسرين بخاصة ابن جرير الطبري وابن كثير أنه آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إنما نزلت في اليهود، لعلك ذاكر هذا. وعلى ذلك فمن كان اعتقاده كاعتقاد اليهود أي الذين لا يؤمنون بما جاء في الإسلام فهو كافر كاليهود. أما من كان يعتقد بأن هذا الحكم والله هو لازم يكون، لكن الله يلعن الشيطان، تعبير سوري الله يلعن الشيطان، هالكرسي هذا ما عم يخلينا أنه نحكم، ما عم يخلينا إلا نشايع الناس ونسايرهم وإلى آخره. ثم أنا أريد الآن أن أدخل معك في موضوع دقيق جدا. لا يوجد اليوم على وجه الأرض حاكم مسلم لا يعني يخرج عن الإسلام في بعض أحكامه، ألا تقول معي بهذا؟ طيب فماذا نقول؟ هل نقول أنه إذا كانت نسبة بالمئة 10% 5 ما بيكفر، بالمئة 10 بيكفر، أم لابد من هذا التفصيل؟ لابد من هذا التفصيل بدليل أنه أنا ضربت آلفة مثلا لا يقبل الجدل، قاضي شرعي حكم بحكومة غير إسلامية، لما سألناه قال هذا لا يصير هذا زمان، كفر لحكم واحد بل ولا لحكم، مجرد يقول أنه هذا لا يصلح. وإنسان آخر دائما يرتشي ويعطي الحق لغير أهله، هذا حكم بغير ما أنزل الله. يا أخي ليش هذا حرام؟ ما بيجوز. إيه والله حرام، بس الله يتوب علينا. ما تكرر هذا الفعل ألست معنا بينه نقول هذا مسلم لكنه فاسق؟ إذن القضية ما هي قضية نسوية، يعني ما نقول زيد من الحكام أكثر أحكامه مخالف الإسلام أو مرتد عن دينه، وزيد من الحكام الآخرين أقل أحكامه هي مخالف الإسلام وهو ليس بمرتد عن الدين. لا، المسألة ليس لها علاقة بالكثرة والقلة، علاقتها بما إيش استقر في القلب سواء قل أو كثر. فمن أنكر صلاحية الحكم الإسلام ولو في مسألة واحدة فهو كافر. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أريد من باب التناصح أن أهتبلها فرصة وأتباحث معك وهي أن إطلاق التكفير على المرتكبين للشرك آنفا كان مش آنفا، كنت أظن لما كان العاجز هنا السوري، لا ما كنت، بس أبو ليلى كان وحده. منذ أيام أقل من أسبوع جاءنا زائرة من دمشق، الظاهر أيضا أثاروا هذه المشكلة هناك بين إخواننا السلفيين، وأصبحوا مع الأسف هناك يعني غرباء. هذون اثنين حاملين راية التكفير أيضا. الشاهد سألت أحدهما، قلت له إيش رأيك، هل كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؟ حملق بعينيه، شعرت منه بأنه ما فهم علي. طورت له الكلام، قلت له بعد شيء من المناقشة، قلت شو رأيك بأهل الفترة، هل هم كفار؟ قال نعم. قلت الآن انقطع الكلام، وإنما قطعت الكلام لسبب وهو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنه كانت الجلسة لشخص، ودون الشخصين اللي أحضرهم الرجل هذا وغيره حضروا على أساس يكونوا مجتمعين، وفعلا استمعوا. فلما